السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثالث والستين من مجالس التعليق على شرح العقيدة الصحاوية، ومكثنا في المجالس السابقة في شرح قول الإمام الصحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه سبحانه وتعالى. وكنا قد تكلمنا وشرحنا وعلقنا على شرح الإمام الشارح رحمه الله، ولما انتهى من الكلام على مبحث الرؤية أردف بشرحه لكلام العلامة الطحاوي فقال: وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فعلق قائلا كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤيا، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، يعني من أول كلام الله وقال فمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وتم ذلك تأويلا فهذا هو التحريف بعينه. فقال: وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. ثم أردف قائلا: فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فعلم من ذلك أن هناك تأويلات: تأويل صحيح موافق لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الموافق للسنة ولفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والتأويل الآخر هو التأويل الفاسد الذي يخالف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالف كذلك فهم السلف الصالح الذين فهموا الكتاب والسنة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من خاطبه ربه بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمقصد المبين الهادي بكلامه هو ما يريده ربه سبحانه وتعالى. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق، يعني يأتي بتأويل فاسد لم يأتي في النص القرآني أو النبوي ما يستدل به المفسر على المعنى المراد، فأول المعنى بما في ذهنه هو وبما لا يدل عليه السياق، فهذا قد فسر النص خطأ. ثم يقول: ولا معه قرينة تقتضي، يعني لو كان مع السياق ومع النص قرينة تقتضي هذا التأويل لقلنا بذلك، ولكن هذا الذي جاء بالتأويل الفاسد وفسر المعنى بما لم يدل عليه دليل في السياق ولا قرينة في السياق تقتضي هذا التأويل، يقول: فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. لماذا؟ فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى ذهن كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، يعني معاذ الله أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى الذي سماه هدى والذي سماه بيانا والذي سماه شفاء، معاذ الله أن يكون هذا الكلام ليس فيه ما يدل على تفسيره، فيجيء بعض الناس ويقولون إن كلام الله مقصود به كذا وكذا ويخالفون ظاهره ويقولون عندنا قرائن عقلية وقرائن قعدها لنا المتكلمون لا تمت للكتاب ولا للسنة ولا لفهم السلف الصالح، لا تمت لهؤلاء بصلة على الإطلاق. فأن يفسر كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما لم يدل عليه السياق أو بما لم يوجد في السياق قرينة تجعل المفسر يميل إلى الأخذ بالمعنى المرجوح ويترك المعنى الظاهر، فهذا من التحريف ومن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو شاء الله تلك المعاني التي قالوا بها لوضح ذلك في السياق أو لأتى بقرائن في السياق تبين هذه المعاني التي قالوا بها أو التي انتحلوها. قال: فإذا أراد به خلاف ظاهره، يعني المعاني التي أرادوها هم، ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. معنى هذا الكلام أن الخبر من الله والخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خبر، والخبر معناه ماذا؟ معنى الخبر فهو في مقابل ما يقال عليه الإنشاء. الخبر هو الذي يقال فيه إما كذب وإما صدق، أما الإنشاء فهو الاستفهام وهو الأمر وهو النهي وما شاكل ذلك. فإذا أخبر الله تعالى عن صفاته وعن أسمائه الحسنى أو أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فإن التأويل يكون بمعنى ماذا؟ أنني أخبرك بمراد المتكلم، فإلا أن أكون قد أخبرت بمراد المتكلم حقيقة كنت صادقا، وإلا أن يخبر المتأول بعكس مراد المتكلم فيكون قد كذب عليه. يعني الذي يفسر قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا خبر، فإذا فسره المفسر بمراد الله تعالى كان صادقا، وإن فسره بعكس مراد الله كان كاذبا على الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قوله فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، لأن المسألة ليست من قبيل الإنشاء، فهو ليس استفهاما وليس أمرا وليس نهيا، وإنما هذا في باب الإخبار. وطالما كان الأمر من باب الأخبار كان إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فالمفسر أو المتأول إما أن يفسر ويتأول كلام الله بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصدق، وإما أن يخبر بعكس أو بغير مراد الله وهو حينئذ يكون كاذبا على الله سبحانه وتعالى. فاعلموا أن هذا الفصل أو هذا الكلام الذي يقوله الإمام الشارح هنا يعد من القواعد المنهجية التي تبين منهج أهل السنة والجماعة، تبين منهج أهل السنة والجماعة، وتبين كذلك المناهج الباطلة المضادة لمنهج أهل السنة والجماعة. هذا أمر ينبغي أن يعلم لأنه أصل من الأصول، لأنه يقول وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، ثم يقول فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يبين المنهج الحق ويبين كذلك المناهج الباطلة. فيقول ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف لكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقة وما وضع له؟ نريد أن نبين كلام الإمام الشارح، يعني لأن الأمر ليس من باب الألغاز وليس من باب التعميع، وإنما هو أمر واضح، ونريد فقط أن نبينه للسامعين إن شاء الله تعالى. يقول إن المتأول هذا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يخبر المفروض أنه يخبر بمراد الله، فأنت حينما تتصدر لتفسير نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك هنا تبين مراد الله تعالى وتبين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن القيم عن المفكين، قال في كتابه المسمى إعلام الموقعين عن رب العالمين، فأنت حينما تفتي كما قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم، فأنت حينما تفتي الناس فأنت توقع عن رب العالمين، تقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، حكم الله بكذا وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يحكم من عند نفسه وإنما يحكم بحكم الله تعالى. فأنت حينما تريد أن تبين للناس حكم الله في مسألة معينة تكون قد وقعت عن رب العالمين. كذلك حينما تتصدر لتفسير كلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذا المقام مقام عظيم ومقام خطير، فأنت تبين مراد الله وتبين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز لك أن تتدخل بعقلك وتتدخل بهواك وتتدخل بفهمك في تسجيل مراد الله الى خلق الله. هذا امر خطير، هذا امر ستسأل عنه يوم القيامة، ستوقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويسألك انت قلت مراد الله كذا، فهذا لم يكن مراد الله عز وجل. فالله يقول لك من اعلمك ان هذا مرادي وان هذا مراد رسولي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة جد خطيرة، فالتصدر لتفسير كلام الله ولتفسير كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام مقام خطير. معنى ذلك اننا لا نزهد الناس في هذا المقام، وانما نبين للناس خطورته حتى لا يقف الانسان موقفا وهو ليس متأهلا للوقوف فيه، وحينئذ من الممكن ان يكذب على الله تبارك وتعالى وان يفتري على الله، لان الامر ان تبين مراد المتكلم، ومراد المتكلم اما ان يكون كما بينته واما ان يكون بخلاف ما بينته. فان كان مراد المتكلم كما بينته كنت صادقا فيما تخبر عنه، والا كنت كاذبا عليه، وان كذبا على الناس ليس كالكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان كذبا على احدكم، ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الله. هذا في باب الاخبار عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في باب تفسير كلامه. فانت من الممكن ان تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، او ان تروي عنه بكذب، ومن الممكن ان تروي عنه الصدق ثم تفسره بخلاف مراده، فانت في كلتا الحالتين تكون قد كذبت عليه، الا انشاء انشات الكلام انشاء كذبا، او رويت عنه الكذب، او فسرت كلامه بخلاف مقصوده فتكون كذلك قد كذبت عليه. فهذا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بالكذب على الله تبارك وتعالى. فالكذب على الله والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون من باب الإخبار الخبر الكاذب وفقط، وإنما يكون كذلك في تفسيرك لمراد الله ولمراد رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو مخالف لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله. فيقول وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، المقصود الذي نقصده جميعا أن نفهم كلام الله وأن نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نفهم كلام الله ونفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، يعني بكلامه هو، وليس بقواعد خارجة عن مراد المتكلم وعن كلامه. فأفهم كلامك بكلام غير الله، أو أفهم كلامك بكلامي أنا، أو بما يدور في ذهني أنا، أو بما أقاعده أنا من قواعد، لا، وإنما لابد من مراعاة أسلوب المتكلم، ومراعاة لغة المتكلم، ومراعاة طريقة المتكلم في البيان، ومراعاة قواعد المتكلم لا قواعدي أنا. أنا لا أحاكم كلام المتكلم إلى قواعد قاعدها غيره، وإنما لابد من مراعاة أسلوب المتكلم والقواعد التي يتكلم بها المتكلم وطريقة المتكلم في الكلام وفي الخطاب، لابد من مراعاة لغته، مراعاة طريقة كلامه، وهكذا. فيقول فإن المقصود، وافهم لما يقول في هذا الموضع يغلط كثير من الناس، لا يقصد بهذا كثير من العوام، كثير ممن ينتسبون إلى العلم وإلى العقيدة وإلى أصول الدين، فيتكلم عن أئمة يشار إليهم بالبنان على أنهم أئمة المتكلمين وأئمة علم أصول الدين، ف فيقول يغلط كثير من الناس اللي بتمشي على الاوامر، فيقول فان المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه هو، افهم كلامه بكلامه هو ليس بشيء خارج عن كلامه. يقول فاذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان اخبارا بالذي عناه المتكلم، فاما ان تصدق عليه واما ان تكذب عليه. قال فان لم يكن الخبر مطابقا، مطابقا لماذا؟ لتفسيره. كان كذبا على المتكلم تكون قد كذبت عليه حينما تؤوله، كما يحدث ويسمع بعض الناس لبعض الشيوخ ويخرج من الدرس يقول الشيخ قال كذا وكذا وكذا وكذا، ويكون قد كذب عليه وفهم كلامه خطأ. هذا امر فيه افتراء وفيه كذب، فما بالكم حينما يكون الكذب على من؟ على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كان الذين يتكلمون عن الشيوخ او عمن يسمعون عنهم فينقلون عليهم ما فهموه هم وما يلزمونهم به ويقولون قد كذبوا عليهم واخطأوا، وهذا فيه من الظلم ما فيه، فما بالكم بمن يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعرضتم خطورة الامر. فيقول فان لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. طب كيف يعرف مراد المتكلم؟ قال ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها ان يصرح بإرادة ذلك المعنى. يعني مثلا يقول جملة معينة ثم يقول اعني كذا واقصد كذا وكلامي معناه كذا، فلا يفهم منه كذا، يبقى هو الذي تولى تفسير كلامه واوضح كلامه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وبزكاه وصيام وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال هذا وسفك دم هذا الى اخره. يبقى هو الذي قام بتفسير كلامه واوضح كلامه صلى الله عليه واله وسلم، وهو الذي فسر كلامه هو. حينما يقول الله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. بين الامامه الشرعيه، بين الامامه الشرعيه هنا حينما يتحدث القران الكريم عن الامام. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. يبقى هنا يبين المتكلم كلامه، هذه الالفاظ الشرعيه كالايمان وكالبر وكالصلاه وكالصيام وما شكل ذلك يفسرها الشارع بنفسه. يبقى هنا يعرف مراد المتكلم بطرق متعدده، منها ان يصرح باراده ذلك المعنى، فلا يجوز للانسان بعد ان يفسر المتكلم كلامه ان ياتي هو ويستدرك عليه ويقول لا معنى كلامه كذا وكذا، هذا ما اعنيه انا، انا اتكلم وافسر كلامي. يبقى منها ان يصرح باراده ذلك المعنى، ومنها ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، معنى ظاهر بالوضع. ما معنى معنى ظاهر بالوضع؟ يعني كلام له معنى، معنى ظاهر راجح ومعنى مرجوح. يبقى عندي ظاهر، هذا هو الذي يتبادر الى الفهم. حينما اقول مثلا رايت اسدا، المعنى الظاهر للاسد هو الحيوان المعروف، ولكن حينما قد يقول قائل الاسد قد يقصد به في لغه العرب ماذا؟ الرجل الشجاع. نقول لابد من وجود قرينه في السياق تبين هذا المعنى المرجوح، والا فانني ساخذ الامر على ظاهره. الاسد بمعنى الاسد الحيوان السبع المعروف، رايت اسدا، ولا اقول يعني القائل رأيت أسدا بمعنى الرجل الشجاع إلا إذا وجدت قرينة تجعلني أنتقل من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوع، وحينئذ ألجأ إلى ترجيح المعنى المرجوح على المعنى الراجح اللي هو الظاهر. فقال الذي له معنى ظاهر بالوضع، لا معنى كلمة بالوضع يعني بالوضع اللغوي، بوضع أهل اللسان، فأهل اللغة العربية هم الذين ذكر عنهم أن هناك معنى ظاهر يتبادر إلى الفهم أول ما يفهم الإنسان من كلمة الأثر السبق العادي، لكن هناك بالوضع ايضا كلمة الاسد تطلق على الرجل الايه الشجاع، تطلق على الرجل الشجاع، هذا الوضع وضع العرب. لماذا قال بالوضع؟ لان هناك الفاظ تفهم لها معاني بالاصطلاح، ولذلك يقولون لا مشاع في الاصطلاح، اصطلاح معين مثلا ككلمة الواجب عند الاصوليين وككلمة الواجب عند المتكلمين، فالواجب عند المتكلمين غير الواجب عند الاصوليين وهكذا، والدليل عند الفقهاء غير الدليل عند الاصوليين، وكذلك الحكم عند الاصوليين غير الحكم عند الفقهاء غير الحكم عند المتكلمين. فالحكم عند المتكلمين مثلا اثبات شيء لشيء او نفي شيء عن شيء، ده الحكم عند المتكلمين. لكن عند الاصوليين الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين الى اخره، هذا عند الاصوليين الحكم هو الخطاب نفسه. لكن عند الفقهاء الحكم هو الخطاب ولا متعلق بالخطاب، الذي يتعلق من الخطاب، لكن عند الاصوليين هو الخطاب نفسه. فالحكم يختلف باختلاف من اصطلاح العلماء، لكل طائفة من العلماء اصطلاح يخصهم، فلا بد من معرفة هذا الاصطلاح. لكن هنا يقول ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، يبقى قوله بالوضع لكي يخرج المعنى الظاهر بماذا؟ بالاصطلاح الخاص بطائفة معينة من اهل العلم. ثم يقول ولا يبين بقرينة تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى، يعني ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر في الوضع، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يروي في الحديث عن رب العزة جل وعلا يا عبد مرضت فلم تعد، قال وكيف اعودك وانت رب العالمين، وهو انت بتمرض يا رب العالمين، فقال مرض عبدي فلان. فهنا بين في السياق وحف السياق بالقرائن انه ليس المقصود بالمرض ان المرض ينسب لله حقيقة، وانما المقصود ايه؟ مرض عبدي فلان، اما الله فلا يمرض. ولذلك يقول له استسقيتك فلم تسقيت، يقول كيف اسقيت وانت رب العالمين، فيقول استسقى عبدي فلان فلم تسقيه، فالله لا يعطش والله لا يشرب والله لا يجوع والله لا يعرق والله سبحانه وتعالى لا يمرض. فكل هذه الامور ليس المقصود منها ان تثبت له على الحقيقة، وهذا واضح في السياق. فلما كان واضحا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرائن التي تجعلك تصرف اللفظ عن ظاهره، ولم يترك الامر لقواعد عقلية ولا شيء من هذا القبيل، بل جعل عند النبي صلى الله عليه وسلم مبين وامره ربه بالبيان، فلم يترك الناس يتخبطون لكي يفهموا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، وانما كلامه واضح يفهمه العامي قبل العالم، انما يسمعه العامي يفهمه. ولذلك حينما مرضت فلم تعودني قال وكيف اعودك لان الله لا يضرب. ولذلك فهمنا من هذا انه سبحانه وتعالى يريد ان يبين ان مرض عبده هذا مرض عبده حينما مرض عبد لله سبحانه وتعالى انزل الله عز وجل من يعود هذا العبد بمنزلة من يعود الرب، والرب منزه عن المرض وعن احتياجه للعيادة وعن العطش وعن احتياجه الى الشرب وعن الجوع وعن احتياجه الى من يطعمه سبحانه وتعالى، بل هو الصمد الذي كمل في سؤدده فهو العظيم الذي كمل في عظمته، وهو الغني الذي كمل في غناه، وهو الكريم الذي كمل في كرمه، وهو الحليم الذي كمل في حلمه، الى اخر اسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم. وهذا تفسير لمعنى الصمد كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. فربنا لا يعطش، وربنا لا يجوع، وربنا لا يحتاج الى ما نحتاجون اليه، بل هو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. ومن ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحم الكلام انه لم يرد ذلك المعنى. القرينة كما جاءت في حديث مرضت فلم تعودني، وجدت القرينة التي جعلتنا نقول بماذا؟ بطرق اللفظ عن ظاهره، لان المعنى الظاهر انه مرض حقيقة، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. واضح الكلام ان شاء الله تعالى. ولكننا لم نفسر النص بنص خارج عنه، ولم نحتج في ذلك الى قاعدة من القواعد، وانما النص بنفسه حفظ بالقرائن التي تجعله نصا مبينا يفهمه الجميع ويستوي الجميع في فهمه، بحيث انه لا يأتي من النص اي شبهة على الاطلاق، بل الامر واضح والامر القلب. وكيف اعودك وانت، وكيف ابكيك وانت رب العالمين؟ فيقول عطش عبدي، استسقى عبدي، مرض عبدي، فالامر دائما كله بعيد تماما عن احتياج الرب سبحانه وتعالى. فلم نحتاج اذا الى تاويل النص، وانما فسر النص من الرسول المبين عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال فكيف اذا حب بكلامه ما يدل على انه انما اراد حقيقته وما وضع له، يعني ان النص ياتي بالمعنى الظاهر للوضع ومعه القرائن التي تجعلك تاخذ بهذا الظاهر، يعني لا تاتي قرائن في النص تجعلك تصرف النص عن ظاهره، لا، بالقرائن موجوده لكي تقوي المعنى الظاهر. حينما يقول سبحانه وكلم الله موسى، علشان ما تقولش ان الكلام كلام نفسي او خلق الكلام في الشجرة او تقول اي معنى غير متبادر من النص، لا، ده قالك تكليما، فحف بالقرائن وجاء بالتوكيد بالمصدر. وانت لما بتيجي تحت تعرف قوله تعالى تكليما بتعربه ايه؟ مفهول مطلق، مفهول مطلق، لانه ايه؟ اكتبه بالمصدر، كلمه تكليما. فهذا لا يجوز في اللغة العربية، ولا يفهم اهل اللسان ان الله تعالى حينما يقول كلم الله موسى تكليما، كلم وحدها، ما معناها انه كلمه بكلام سمعه باذنيه، كلمه بصوت وبحرف، فسمع موسى باذنيه كلام الرب سبحانه وتعالى. واكد الله الكلام بماذا؟ بالتاكيد بالمصدر. فهنا قد جاءت معنى الظاهر المكلمه، ثم يكون بعد بل هو مصدر في الموضوع، ثم بعد ذلك ياتي بالقرائن التي تقوي، بل التي تجعلك تقطع بان الكلام هو الكلام الحقيقي بالحرف وبالصوت. فحينئذ الذي ياتي لكي يفسر كلام الله ويقول ان الكلام كلام نفسي او انه خلق الكلام في الشجره، يكون قد كذب على الله سبحانه وتعالى. ولم يبين مراد الله كما اراد الله عز وجل، بل يبين مراد الله كما اتضع في ذهنه الكريم هو وقواعده العليلة التي قعدها للصد عن سبيل الله تعالى. لان تفسير النصوص بلا يخالف مدلولات النصوص هذا يعد من باب الصد عن سبيل الله تعالى، لان سبيل الله ان يفسر مراد الله به مراد الله سبحانه وتعالى. فقال فكيف اذا حف بكلامه ما يدل على انه انما اراد حقيقته وما وضع له في اللغه العربيه يعني وما وضع له لما يقول وما من دابه في الارض ولا طائر يطير، طائر يطير، طائر اسمه طائر ويطير، فهذا هو الظاهر بل هذا هو النص، ومع ذلك تقول بجناحي. اجعل في النص نفسه ماذا؟ القرينة التي تدل على ان الطيران لا يقصد به اي معنى غير الطيران المعهود المعروف لدى الطيور، ولذلك قال ولا طائر يطير بجناحي. يبقى هنا وجدت القرينة التي تدل على ان الطيران ليس المقصود من المعنى المجازي كما تقول فرس يطير ويطير يعني بالسرعة مثلا، لا قال في جناحي من نص على انه المقصود به الطيران الحقيقي من اجله، وكما قال ان هو الا وحي يوحى، فهنا كلمة يوحى دلت على ان الوحي هو الوحي الحقيقي وليس الهاما وليس بابا من ابواب الوحي التي قد تتضافر الى الذهن، فدل ذلك على ان الوحي هو الوحي المقصود كما قال سبحانه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. يبقى وحي عن ربنا عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحيه واوحى اليه بوحيه الذي هو وحي على الحقيقه، فهذه تعد من القرائن التي حفت بالنص للتدليل على ان المقصود هو المعنى الظاهر الذي وضعت له او وضع له اللغة التي تكلم الله عز وجل بها. وكما قال وانكم ترون ربكم، ترون ربكم هذا نص يبين اننا نرى الله في الدار الاخرة ان شاء الله تعالى، قال احيانا يعني بالاعين، ثم قال كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، هل هذا كلام يؤول ويكون الرؤية بمعنى رؤية النعمة او رؤية النعيم او الرؤية بمعنى ان الانسان يلقى جزاءه في الاخرة، ترون جزاءكم في الاخرة، ترون النعيم في الاخرة، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث يتكلم ويأتي بقراء عديدة للتدليل على ان المقصود هي الرؤية البصرية، فيرى بعينيه فيأتون ليؤولوا النصوص، وجوه يومئذ ناظرة يقولون بمعنى منتظرة الى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ناظرة الى ربها، وما هم يقولون يعني منتظرة، طب هو الانتظار يعد بحرف إله، معنى ذلك أن هؤلاء قاعدوا قواعد في الأصل وأرادوا أن يحكموها في كلام الله وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الكذب على الله وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا في هذه الحديث التي تبين إنكم ترون ربكم عيانا يعني بإيه؟ بالأعلى، كما ترون الشمس في الظهيرة، طبعا المشبه ليس المرئي بالمرئي والعياذ بالله، فإن المرئي في الحديث المقصود به هو الله عز وجل هو الخالق، والمرئي المشبه به هنا المشبه هنا مين؟ المشبه به الشمس أو القمر وهي مخلوقات من مخلوقات الله تعالى، وإنما المقصود في التشبيه ماذا؟ الرؤية وليس المرئي، كرؤيتكم للشمس ولذلك قلنا ان ما كما ما هذه قلنا بمعنى الايه مصدرية مصدرية يعني تؤول بما بعدها هي وما بعدها تؤول في تأويل مصدر كما ترون يتأكدوا سياسكم ما ترون ما والفعل بعدها يؤول في تأويل مصدر طب ما ترون المصدر ايه الرؤية يعني كرؤيتكم الشمس ليس دونها سحب يقول فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم هذا على القطع وليس على سبيل الظن فاذا اخبر عن مراده يعني اخبر السامع عن مراده يعني عن مراد المتكلم بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له يعني في اللغة مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره وإلا كان كاذبا عليه وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه يعني من القرائن فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى والعياذ بالله هذا الكلام هو اشتقه من قول الامام الصحاوي لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا فقال هو تأويل بالرأي قال ولا متوهمين بأهوائنا فقال وتوهم بالهوى ثم قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف الظاهر هنا يقف من الشارع رحمة الله عليه على العلة وعلى السبب يبين أن هؤلاء المبتدعة الذين أولوا النصوص القرآنية والنصوص النبوية هم في الأصل يريدون دفع النص نفسه ولكنهم يعني هم اعتقدوا في الأول في الأصل بدون الكتاب وبدون السنة اعتقدوا بعقولهم ولما أوردت عليهم النصوص القرآنية والنبوية وجدوها مخالفة لاعتقاداتهم فماذا فعلوا؟ لم يستطيعوا أن يردوها ولو استطاعوا لفعلوا ولو كان عندهم فرصة لرد النصوص بدون أن يقفوا أو يقعوا تحت طائلة الردة لفعلوا لأن من رد نص القرآن فقد كفر فهم يخافون كيف يردون نص القرآن يعني حينما تقول لهم الرحمن على العرش استوى هم يقولون نحن لا نؤمن بقضية الاستواء هذه أصلا ولا نؤمن بقضية العلو أصلا قضية العلو وصفة العلو لا نؤمن بها أصلا والعياذ بالله وكذلك مسألة الاستواء فإذا جاء وكذلك آية المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا وما شك وكان يداه مبسوطتان إلى آخر النصوص الموجودة وهم يتأولون النص هم لا يعتقدون ما فيه فإذا قالوا هذا النص لا نعتقده يعني وجدوا أمامهم في الحديث استطاعوا أن يردوا الحديث بناء على قاعدة خبر الواحد خبر الواحد هذا لا يعتقدونه ولا يقبلونه في العقيدة فقالوا خبر الواحد لا نقبله لماذا؟ لأن رد الخبر من الممكن أن يكون هناك شبهة ولذلك لا يكسر العلماء من رد الخبر خبر الأحاد لماذا؟ لأنه من الممكن هناك سبب من الأسباب لا ضعيف هذا ضعيف الحديث ما هو خبر واحد ليس بمتواتر فمن الممكن أن يكون يقع تحت قاعدة الرد بناء على ضعيف الحديث وهذا الحديث من الممكن أن يضعف بعض المحدثين فهم وجدوها خبرا ينفذوا من خلالها يعني. فقالوا خبر الواحد لا نقبله فعندهم خبر فبناء عليه لم يكفروا لكن ماذا يقولون لو قالوا لا نؤمن بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى لا يؤمن بقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. لا يؤمن والعياذ بالله بقول الله تعالى يؤمنون يعني هم بعداء بقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كل هذه الصفات التي ينكرونها لا يستطيعون ان يردوا النص، لانهم لو ردوا النص لكفروا بالاجماع. من رد نص القران كفر بالاجماع. فماذا يقولون؟ يقولون لا لا نرد ولكن نتاوله. فهم لا يردون النص ولكن يردون بالتاويل معناه. فالغرض هو رد النص، ولكنهم لما لم يستطيعوا ردوا ماذا؟ ردوا معناه. فقالوا حقيقه الامر ان قول القائل نحمله على كذا او نتاوله بكذا انما هو من باب دفع دلاله اللفظ على ما وضع له. رد الاستواء ورد العلو رد دلاله اللفظ على ما وضع له. لماذا؟ فان منازعه يعني المخالف له لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده، دفع الورود يعني دفع النص كله، فما استطاع ان يدفع النص ويقول لا اؤمن بانه من قول الله. فلو قال ذلك لايه؟ لكفر. فلما لم يمكنه دفع وروده دفع المعنى فرد المعنى. ولو كان خبر واحد لرده كليا معناه ورده، ولكنه لما لم يستطع ان يرد لفظ القرآن الكريم ونظم القرآن وإلا كان كافرا بدأ يتأوله لكي يبطل معناه. فقال أحمله على خلاف الظاهر والعياذ بالله. فإن قيل دي معناها أنه ربما كان هناك تعلق بشبهة للمعارض أو للمنازع. فإن قيل يعني كلامك هذا خطأ لأنه ليس هذا هو المحمل الوحيد، وإنما هناك احتمالات أخرى لدفع معنى النص. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بورود. يعني هؤلاء قالوا لك ربما قال المنازع ولكن النص لم نستطع ان نحمله على ظاهره لان ظاهره مخالف لقواعد ثابته راسخه. لما لم نستطع ان نحمله على ظاهره لأنهم يقولون كلام خطير. لأنهم يقولون إن ظواهر النصوص كفر والعياذ بالله. ظواهر النصوص من يعتقدوها يكفر، لأن ظواهر النصوص عندهم المقصود بها التشبيه. هل الله عز وجل ينزل آيات في القرآن المقصود منها وظواهرها التشبيه والعياذ بالله؟ هل الله يقول هذا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلاما ظاهره التشبيه؟ هذا الكلام في حد ذاته خطير والعياذ بالله. قالوا ان الله لما استحال ان يراد به حقيقته وظاهره وفي نفس الوقت لا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. يعني نحن لم نبتدئ التأويل ولم نبتدئ الرد ولم ندفع المعنى ابتداء، ولكننا قبلنا وكنا نسلم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما رأينا أن الظاهر غير مراد قلنا لهم ومن أين فهمتم هذا الفهم؟ قالوا لأننا عندنا قطعيات في الشريعة تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهناك كما قال ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. هذه النصوص أصول يرد إليها الصواعق، فالله ليس كمثله شيء بقطعية من القطعيات. وربنا لم يكن له كفوا احد. هل تعلم له سميه؟ هذه نصوص، هذه النصوص تبين ان الله ليس كخلقه ولا يماثل خلقه. فلما وجدنا نصوصا ظاهرها التشبيه وظاهرها التمثيل، وعند هذه قلنا لهم اخطأتم، ليس هناك في القرآن ولا في السنة نصوص ظواهرها التشبيه والعياذ بالله، لان التشبيه كفر. فكيف يتعبد الله تعالى يتعبدنا بنصوص ظواهرها هو الكفر والعياذ بالله؟ يقولون وكيف والله يقول الرحمن على العرش استوى، والاستواء هذا لا نفهمه ولا نعقله ابدا الا كاستواء المخلوق، فالمخلوق هو الذي يستوي على الكرسي او على السرير، او يستوي الملك على العرش يعني يجلس عليه ويستقر عليه اعلى منه يصعد عليه ويرتفع على العرش ويستقر على العرش ويجلس عليه. نقول له لقد علمنا من اين اوتيتم، لقد اوتيتم من ماذا؟ تمثيلكم لله بخلقه. انتم في الاول شبهتم فلم تعقلوا استواء الا كاستواء المخلوقين، ولم تعقلوا علوا الا كعلو المخلوقين، ولم تعقلوا يدا الا كيد المخلوقين، ولم تعقلوا عينا الا كعين المخلوقين، ولم تعقلوا اي صفة من الصفات التي جاءت في القرآن والسنة الا كصفات المخلوقين. ولما وجدتم ان هناك نصوصا قطعية في الشريعة تقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا؟ اردتم ان تصرفوا النصوص المثبتة في القرآن طبقا للنصوص التي تنزه لانكم مثلتم في الاول، فاردتم بعد ذلك ان تفعلوا ماذا؟ بعد ان شبهتم ومثلتم وجعلتم النصوص ظاهرها التمثيل وظاهرها التشبيه، فاردتم ان تنزهوا فوقعتم في التعطيل، فجئتم بكل الموبقات والعياذ بالله. بدأتم مشبهين وانتهيتم معطلين والعياذ بالله. اما اهل السنة الذين فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد المقصود، فهم لم يضربوا النصوص ببعضها، ولكنهم اعطوا كل نص حقه وظاهره اللائق به الذي يريده الله ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لم نعقل استواء كاستواء المخلوقين ولا يد كيد المخلوقين، كما لم نفهم علما كعلم المخلوقين، ولم نفهم حياة كحياة المخلوقين، ولم نفهم وجودا كوجود المخلوقين. فنحن وانتم اثبتنا لله صفات معينة، صفة الوجود وصفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر صفة العلم، صفات اثبتناها، انتم اثبتتم سمع فقط، ونحن اثبتنا جميع الصفات الموجودة في الكتاب والسنة. واذا قلنا لهم هل تفهمون من قوله تعالى العليم الحكيم السميع البصير الحي، توكل على الحي الذي لا يموت، هل انتم في هذه الصفات اثبتتم صفات كصفات المخلوقين؟ قالوا لا، حياة لا كحياة المخلوقين، وسمعا لا كسمع المخلوقين، وعلما لا كعلم المخلوقين، ووجودا لا كوجود المخلوقين. وهكذا نقول لهم وكذلك استواء ليس كاستواء المخلوقين، ويدي لا كأيدي المخلوقين، وهكذا. فكل الصفات مضطردة في هذا الفهم. اما انتم فجعلتم الاستواء كاستواء المخلوقين والعلو كعلو المخلوقين، فبدأتم مشبهين، وكانت النتيجة انكم عطلتم النصوص، فشبهتم وعطلتم، ثم اتهمتم اهل السنة والجماعة بانهم هم المشبهة. وهم المجسمة، وهم كانوا أعلم بالله وأعلم بنصوص القرآن والسنة المتقارنة منكم أنتم، فكانوا هم الذين أعطوا النصوص حقها في الإثبات ولم يحرفوها ولم يعطلوها ولم يشبهوا الله عز وجل بخلقه، بل عملوا بجميع النصوص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتنزيهنا لله لم يجعلنا ننفي ونعطل صفتي السمع والبصر، وكذلك حينما اثبتنا صفتي السمع والبصر لم نثبتهما كصفات المخلوقين وكسمع المخلوقين وكبصر المخلوقين، بل كنا ننظر بالعينين كلتيهما، ننظر الى التنزيه في قوله ليس كمثله شيء، وننظر الى الاثبات في قوله وهو السميع البصير، فاثبتنا اثباتا بلا تمثيل ونزهنا تنزيها بلا تعطيل، فاعطينا كل ذي حق حقه من الله. ولذلك وجدت ان اهل السنة والجماعة كانوا في وسط الفرق فرقة وسطا، كان الأمة الإسلامية في وسط الملل كلها، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكذلك كانت فرقة أهل السنة والجماعة هي الفرقة الوسط بين الفرق كلها. ولذلك وجدناهم في باب الاسماء والصفات امة وسطة تعمل بكل النصوص، عملت بجميع النصوص، النصوص التي فيها اثبات والنصوص التي فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى، فامنوا بقوله ليس كمثله شيء، وامنوا بقوله هل تعلم له سميا، فنفوا السمي ونفوا الكفر ونفوا النسب ونفوا المثيل ونفوا الشبيه ونفوا المماثل لله سبحانه وتعالى، لم يكن له كفوا احد. هل تعلم له سميا؟ لا نعلم له سميا، ليس كمثله شيء. وفي نفس الوقت اثبتنا له جميع ما اثبته لنفسه في كتابه او فيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم اثباتا بلا تمثيل او تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل او تحريف. وفي نفس الوقت لا نكيف صفات الله تعالى، بل نقول الكيف غير معقول، يعني نحن لا نعقله بقول الله تعالى ولا يحيطون به علما. فقام اعتقادنا في باب الاسماء والصفات على ثلاث قواعد راسخة مستمدة من الكتاب والسنة. القاعدة الأولى أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. ثم الأمر الثاني أننا لا نماثل صفات الله تعالى، أول شيء بنثبت كل ما جاء في القرآن والسنة. ثم لا نماثل صفات الله بصفات خلقه أبدا. ثم لا نكيف صفات الله تعالى ولا نعقلها، وانما لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. دي القواعد الثلاثة الراسخة المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة الصالح بإجماع أهل العلم الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى الذين عدلهم القرآن وعدلتهم السنة المطهرة. كذلك في باب الأسماء والأحكام باب الوعيد كذلك وجدنا أن الخوارج يعملون نصوص الوعيد، وأن المرجئة يعملون نصوص الوعد، أما أهل السنة والجماعة فيعملون نصوص الوعيد مع نصوص الوعد معا، لأن هذه نصوص من عند الله وهذه نصوص من عند الله كذلك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك في نصوص القدر وجدنا القدرية يلقون القدر والجبرية يقولون بالجبر، وجدنا أهل السنة والجماعة فرقة وسطى، وكذلك في سائر أبواب الاعتقاد وفي أبواب الأوامر والأحكام. هذا فضل استدللنا بوروده واستدل بوروده بانه جاء اما في القرآن واما في السنة الصحيحة، فاستدللنا بوروده، كلمة وروده يعني انه جاء في القرآن او في السنة، وفي نفس الوقت وعدم ارادة ظاهره، يعني يريدون ان يجمعوا بين الامرين، النص ورد نعم وظاهره غير مراد، اين اتيتم بهذا؟ لانه يستحيل حمله على ظاهره، وقلنا من اين جاءت الآفة؟ ألا وهي من أنهم شبهوا ولم يجعلوا هذه النصوص تفهم مع قوله ليس كمثل شيء، فأي شيء ثبت لله نقول مع عدم مماثلته لخلقه، إن قلنا هذا سنثبته على ظاهره، وفي نفس الوقت لا نحتاج إلى التأويل أو إلى التحريف لأنهم شبهوا فعطلوا فحرقوا. شوف الافات اللي ارتكبت اول شيء شبهه، فتبادر الى اذهانهم الجليله ان الظاهر يفيد التشبيه، فقالوا ظواهر النصوص تفيد التشبيه، ده التشبيه اعتقد كفر والعياذ بالله، ان اعتقد ان الله يشبه خلقه او يشبه خلقه، فقالوا اذا الظواهر ظاهرها التشبيه فوقعوا في المصيبة الأولى، فلما وجدوها في أفهامهم الجليلة يفهم منها التشبيه أرادوا أن يقولوا ماذا؟ ما في طائفة أخرى قالوا أنا خذها على ظاهرها الذي مقصود به التشبيه، هذول المجسمة الذين مفسروا الله بخلقه، اما الاخرون فقالوا لا لا نكمل الله بالقول كده فاهموا منها التشبيه. ثم ارادوا ان ينزلوا فعطلوا النص عن ظاهره. ثم ارادوا ان يفسروه متحولين فحرفوا. فجاء التشبيه اولا ثم نتج عن ذلك التعطيل وهو سلب المعنى الحق. وارادوا ان يفسروا النص طبقا لما يظنونه مرادا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فحرفوا النص. والتحريف اثبات المعنى الباطل. فعندي تعطيل جاء بعده عندي تشبيه جاء بعده تعطيل جاء بعده تحريف. فانظر الى هؤلاء كيف ابتعدوا عن الحق والعياذ بالله ووقعوا فيه اباطيل متعددة. فقالوا استدللنا بوروده وعدم ارادة الظاهر على ان مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة الافتداء. يبقى نحن لم نبتدئ التعطيل وانما جمعنا بين هذا الظاهر وبين ماذا وبين القاعدة التي تبين لنا استحالة الاخذ على الظاهر ففعلنا هذا. واللغة العربية تعطينا هذا الحق. فقلنا لو من اين اوتيتم قالوا من المجالس. وانا مش من الممكن اني اقول رأيت اتدا وانا اقصد انني رأيت رجلا شجاعا نقول نعم يقولون المجاز هذا امر من امور العربية معلوم لدى كل المتكلمين باللغة العربية من الفصحاء قالوا هذا. ولذلك عد الامام ابن القيم في كتابه النفيس الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة جعل المجاز طاغوتا من الطواغيت. ليس هذا لان المجاز شيء رديء او لان المجاز شيء مثلا يعني حرام ابدا. المجاز اسلوب من اساليب اللغة العربية. غاية الامر ان الذين ينكرون وجوده لا ينكرون الاسلوب ذاته. يعني الاسلوب الذي يطلق عليه مجاز لا ينكره العلماء الذين ينكرون المجاز ولكن يقولون اسلوب من اساليب اللغة العربية. وانظروا الى ما فعله العلامة الشنقيطي في رسالته الموسومة تم رسالة ألفها ما منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. فمنع الإمام الشنقيطي وجود المجاز في القرآن كليا. وبعض العلماء من السابقين كذلك منعوا المجاز ومنهم ابن القاسم وغيره من أئمة الأصول وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني تبنى هذا القول في كتابه النفيس الإمام الكبير الذي هو يقع في مجموع الفتاوى في الجزء السابع المجلد السابع نحت ابن تيمية على القائلين بالمجاز وتكلم كلاما شديدا في نفي المجاز. ولكن الذين نظروا الى الامر نظرة وسطا قالوا ان المجاز تعالوا لكي نشوف مسألة المجاز دي باختصار بسيط. يعني معظم المتكلمين بالعربية دي يقولون ان هناك في اللغة العربية مجاز. بعض العلماء قالوا لا مفيش في اللغة العربية مجاز. هذه مسألة يعني النقاش فيها لن يأتي بطائل غاية الامر ان المخالف سيقول بقوله والمنازع له يقول بالقول الاخر. لكن القضية الشائكة هل النصوص التي تتحدث عن صفات الله تعالى في القرآن وفي السنة يطلق عليها مجاز لا قولا واحدا لا قولا واحدا عند الفريقين من اهل السنة من القائلين بوجود المجاز وبين القائلين بنفي المجاز. لان النفي للمجاز هتيجي تقول له او المثبت للمجاز تيجي تقول له الله عز وجل لما بيقول في سورة يوسف مثلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. هل هيسأل القرية بمعنى الحيطان والشبابيك والارض القرية القرية نفسها ولا يسأل المقصود ايه؟ اسأل اهل القرية. فالمقصود واسأل القرية يعني اهلها. واسأل العير يعني اصحابها. مش يسأل الجبل. وانما تسأل صاحب الجبل. هؤلاء يقولون ده مجال واسمه مجال الحبس. حبس المضاف. المخالف لهؤلاء القائلين بالمجاز يقول ماذا؟ يقول لا أصدق من أساليب اللغة العربية. فالمسألة ستكون حينئذ خلاف ماذا؟ لفظي. هذا يقول مجاز وآخر يقول غير مجاز. لكن المعنى واحد. واسأل القرية عن أهل القرية. هقول هنا مجاز اسمه مجاز الحد. الآخرون يقولون لا مش مجاز. احنا مش هنسميه مجاز. ليه ما نسموهش المجاز؟ يقول لك لأن المجاز يجوز بالإجماع أن يقال عليه كذب أو يجوز نفيه. وهذه مسألة يجادل فيها المخالفون ويقولون ومن قال إن المجاز يجوز نفيه؟ من قال هذا الكلام؟ طالما هذا معنى لغوي أقول رأيت أسدا. يقول لي لا أنت ما شفتش أسد ولا حاجة، أنت كذاب، أنت شفت رجل شجاع. أقول له لا، ولكن أهل العربية حينما الواضعون لها يقولون إني رأيت أسدا بمعنى إيه؟ رأيت إما تؤخذ على الأسد اللي هو السبع العادي وإما على الرجل الشجاع. هذا أمر معلوم لدى أهل اللغة العربية. كلام كثير لا يعني نريد أن نطيل فيه لأنه يعني لا طائل وراءه. وإنما المقصود إن المسألة تأتي إلى خلاف لفظي. وده اللي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يكون له في المسألة قول آخر، وذلك في الرسالة المدنية التي كتبها إلى أحد العلماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها لا يقال بالمجاز إلا إذا تحققت أربع شروط. ده كلام شيخ الإسلام الذي نفى المجاز في كتابه المعروف الإيمان في المجلد السابع، إلا أنه في الرسالة المدنية يقول حكى مناظرة مع بعض الأشاعرة. قال قلت له إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة، لا بد فيه من أربعة أشياء. يعني لا نقول بالمجاز ولا نصرف الأمر عن الظاهر إلا لو وجدت أربعة أشياء. أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء بلسان العرب، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كل مبطل يمكن يعني لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنع له وإن لم يكن له أصل في اللغة، كما يأتي مثلا الرافضة من الاثنى عشرية ويقولون ربنا يقول في القرآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة، في علاقة عائشة بنت أبي بكر الصديق صانها الله وشرفها الصديقة بنت الصديق المبرأة بأن تكون بمعنى البقرة والعياذ بالله. هذا كذب له القرآن كما يقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. عائشة هذا من الكذب والحقد الكثير ضد الصديق وابنته رضي الله عنهما. وحينما يأتون فيفسرون قول الله تبارك وتعالى مثلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية التي في سورة النساء يؤمنون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب. أين الجبت من أبي بكر وأين الطاغوت من عمر؟ وإنما هو حقد دفين على الشيخين رضي الله عنهما. اللذين ما وطئ في الارض اقدام بعد اقدام الانبياء كمثل هؤلاء الذين هم اعظم صحابة جميع الانبياء رضي الله عنهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. فهذا والعياذ بالله من الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هل هذا يقال عليه مجاز؟ انما المجاز الذي قال به اهل اللغة. ولذلك اشترط شيخ الاسلام في اول شيء في مسألة المجاز اول شرط ان يكون اللفظ المستعمل بالمعنى المجازي جاء في لسان العرب. كما قلت لكم مثلا على سبيل المثال رأيت اسدا وانا اقصد رجلا شجاعا. او اقول وجدت في المسجد بحرا. البحر مش في المساجد. عندي القريمة في المسجد. يبقى المقصود بالبحر ايه؟ عالم. لان بحر علم واسع. فسمي بالختان. هذا من باب المجاز المقبول. لانه تستسيغه اللغة. وتكلم به اهل اللسان. هذا اول شرط. ان يكون المجاز تكلم به اهل اللغة العربية. ده واحد. اثنين. ان يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه. والا زي مرضت فلم تعدني. قال وكيف اعودك وانت رب العالمين. قال مرض عبد فلان. فلذلك صرفنا اللفظ عن ظاهره الى المعنى الاخر. لماذا؟ لان في النص ذاته كما قال ان يكون معه دليل مع النص نفسه. دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه. والا فاذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقه وفي معنى يعني اخر بطريق المجاز لم يجد حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف باجماع العقلاء. ولذلك لما قالوا في تفسير قول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. هل الجدار اراده ولا لا؟ قلنا وما المانع من ان يحمل اللفظ على ظاهره؟ اللي يجعلني اقول ان الارادة دي مجازية. قد يقول قائل وهل الجدار الحائط ارادة؟ اقول ومن ينفيها؟ هل مع الدليل على ان للجدار ان تنفع عن الجدار الارادة وقد اثبتها الله تبارك وتعالى؟ الم يقل الله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. ثم قال الله تبارك وتعالى انه قال للسماوات وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. وقد قال سبحانه وتعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ يعني يوم القيامه تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اولا مرة الى اخر النصوص التي تثبت لخلق الله تعالى من غير الانس والجن والملائكة الكلام وما شاكل ذلك. ولذلك نقول ان اللي يريد ان يصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى مرجوح لابد من وجود ماذا؟ قرينة في النص نفسه لكي اصرف اللفظ عن الظاهر الى المعنى الايه؟ المرجوح. ان يكون معه دليل يوجبه صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه. والا فاذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجد حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف باجماع العقلاء. ثم ان ادعى او ادعي وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي او سمعي يوجب الصرف. وان ادعي ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. بالطبع يعني الامر مختصر لا اريد ان اطيل وانما اريد ان ابين ان شيخ الاسلام الذي نفى المجاز كلية في كتاب الايمان اذا به في الرسالة المدنية وهي رسالة يرسلها الى احد اصفيائه من الشيوخ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم معه ويثبت له ويدقق ويحدد شروطا يقول بها سائر العلماء وان قيل بهذه الشروط يظهر الخلاف حينئذ خلافا ماذا؟ لفظيا، كما قال ذلك الدكتور الجيزاني في اطروحته لرساله الدكتوراه المسماه بمعالم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه. الشرط الثالث انه لا بد من ان يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، والا فاذا قام دليل قراني او ايماني يبين ان الحقيقه مرابه امتنع تركها. لو قام دليل من نص اخر على ان الظاهر مراد لا يلجا للمجاز، حينئذ قال امتنع تركها عن ترك الحقيقه. ثم ان كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت الى نقيضه، وان كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. يعني لو كان قاطع فهذا ليس فيه ظاهر ومرجوع، ولكن ان كان ظاهر فلا بد من الترجيح. الرابع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلام واراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد ان يبين للامه انه لم يرد حقيقته، كما في حديث مرضت فلم تعدني، وانه اراد مجازه، يعني يبين في الكلام انه ما اردش الحقيقه وانه اراد المجاز، سواء عينه او لم يعينه، سواء عينه او لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي الذي اريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح، فانه سبحانه وتعالى جعل القران نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء وشفاء لما في الصدور، وارسل الرسل ليبين للناس ما نزل اليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الرسول الامي العربي بعث باصبح اللغات وافين الالسنة والعبارات، ثم الامة الذين اخذوا عنه عن الصحابة كانوا اعمق الناس علما وانصحهم للامة وابينهم للسنة، فلا يجوز ان يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره، والا يعني لا يجوز لهم ان يتكلموا بكلام يريدون به خلاف ظاهره الا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره، اما ان يكون يعني هذا الدليل عقليا ظاهرا مثل قوله واوتيت من كل شيء. فهل اوتيت بالقيس ملك السماوات والارض؟ هل اوتيت ملك سليمان؟ ابدا، اوتيت من كل شيء ايه يصلح لها كملكة. فقوله من كل شيء ليس على ظاهره، وانما هذا عام مخصوص، اوتيت من كل شيء. هل اوتيت كل شيء؟ وانما اوتيت ماذا؟ كل شيء يحتاج الى الملوك امثله، وكما قال سبحانه وتعالى مثلا تدمر كل شيء بامر ربها، الريح التي ارسلت على عاد تدمر كل شيء، لو دمرت كل شيء لدمرت السماء ولدمرت الارض، وانما المقصود تدمر كل شيء ايه كان في بلدتهم، كل شيء كانوا يستفيدون منه وهكذا، ودمرت بيوتهم وما يحتاجون اليه وجعلتهم كعصف ماكول مثلا. يقول فان كل احد يعلم بعقله ان المراد واوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها يعني من الملوك، وكذلك خالق كل شيء يعلم المستمع ان الخالق لا يدخل في هذا العموم، خالق كل شيء يعني مش خالق نفسه، فهو غير مخلوق سبحانه وتعالى. او دليلا سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض هذه الظواهر. احنا نكتفي بهذا القول ان شاء الله تعالى، لاننا نريد ان نتم القول في المجاز باذن الله تعالى في هذه النصوص في اللقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله من ذلك برحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.